هناك ست صفات أخرى لم نتكلم عنها، موعدنا أن نتكلم عنها في هذا المجلس إن شاء الله، كلها تحت الصفة الأساسية الثانية وهي أنه لا يعلم شيئا فيريد أن يتعلم. هذه الصفات الست هي كثرة الحركة، كثرة الأسئلة، التقليد، الحافظة القوية، نمو لغوي هائل. السادسة الرغبة في التجربة. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وإقامة التعزيز الإيجابي أو السلبي أو الثواب أو العقاب يحتاج إلى حكم. فأصبح الترتيب في أمر التعزيز أو الثواب والعقاب هو أنه لابد أن نتصور تصورا صحيحا عن هذه البيئة التي نحكم عليها أو عن هذا الإنسان الذي نحكم عليه، ثم نحكم عليه بحكم صحيح، ثم نختار من المعززات ما يناسب هذا الحكم الذي قلنا أنه لابد أن يكون مناسبا لهذه البيئة وهذا الإنسان. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، لابد أن نتصور الذي سنحكم عليه ثم بعد ذلك نحكم. فإذا حكمنا عليه اخترنا المعزز المناسب إن كان إيجابيا أو سلبيا وبأي درجة هو. تفصيلا لهذا الكلام، وإن كنا قد فصلناه في الخطبة الماضية، تفصيلا لهذا الكلام نقول إننا لابد أن يكون عندنا تصور كامل لطبيعة الأطفال، حتى إذا حكمنا عليهم حكمنا بحكم صحيح. فإذا حكمنا عليهم بحكم صحيح في تصرف ما، اخترنا بناء على هذا الحكم، اخترنا معززا مناسبا لهذا التصرف الذي حصل. لو نضرب مثالا، طبع مشهور جدا عند الأطفال يشتكي منه كثير من الآباء والأمهات، يسميه الكبار عن الصغار يسمونه العناد. وقلنا من قبل أن هذه الصفات صفات من الكبار على الصغار، لكن الطفل الصغير ما يعترف لك بأن هذا الذي يحصل منه أنه عناد، إنما يتصرف التصرف العادي. قلنا لو أننا لم نحكم الحكم الصحيح على الطفل بناء على أننا لم نتصور هذا التصور الصحيح، فإننا سنعزز تعزيزا على سبيل الخطأ. فمثلا لو حصل من الولد أننا أمرناه مرة واثنين بفعل ولم يستجب، حكمنا على هذا الطفل بناء على أننا لم نتصور تصورا صحيحا، حكمنا عليه بأنه يعاندنا، وطالما أنه يعاندنا فإنه يستحق إلى تعزيز سلبي أو حتى إلى عقاب. لماذا؟ لأنه يعاند والده، هذا لا يصح. بينما لو أنك عندك تصور صحيح لهذه النفسية، نفسية الطفل، علمت أن الطفل الصغير لا يقوى على عنادك أصلا. هذا العناد يكون من إنسان يظن في نفسه أنه في قوتك، يظن في نفسه أنه على نفس علمك، يظن في نفسه أنه يستغني عنك. الطفل الصغير لا يعاندك، إنما يتصرف تصرفا نحن الذين نحكم عليه بأنه عناد. فإذا تصورنا هذا التصور، تصورنا في أطفالنا أنهم إذا كرروا الفعل هذا لا يعني أبدا أنهم يقصدون إلى عنادنا، فإننا سنحكم عليهم بأنهم لا يعاندوننا. وبالتالي إذا وجدناه مرة ومرة يفعل نفس الفعل سنتصرف معه بتصرف مخالف، هو أننا نبحث عن السر أو السبب في أنه فعل هذا. غالبا يكون السبب في هذا العناد هو أنك لم تعطيه شيئا من الاستقلال في فعل معين وهو يريده. أضرب لك مثالا حصل بالفعل في درس من دروس التربية. كنا في الدرس هنا في مكان النساء، طفل صغير مع أمه ومع امرأة أخرى. الطفل الصغير يخرج من مكان النساء يريد أن ينظر من الشباك على مكان الرجال، وهو صغير لا يستطيع أن ينظر، فيذهب إلى هناك يحاول، أمه تراه تذهب إليه وتحضره، يجلس معها دقائق ثم يحضره ما يريد، فيتحرك مرة أخرى يتجه للشباك يحاول أن ينظر، أمه تلاحظ تذهب إليه تأخذه وتعيده مرة أخرى. المرأة التي معها ماذا فعلت لما ذهب الولد في مرة من المرات؟ ذهبت وراءه وحملته وجعلته ينظر، نظر ورأى الرجال، خلاص وصل إلى ما يريد، أنزلته عاد معها جلس لم يتحرك. أنت تظن أنه عناد، لكن هو ليس عنادا. أنا أذكر كل هذا من أجل أن أقول التصور الصحيح ينتج عنه حكم صحيح، والحكم الصحيح ينتج عنه اختيار معزز مناسب، سواء كان تعزيز إيجابي أو سلبي، أو كان طبعا مر علينا ما معنى تعزيز إيجابي وسلبي. تعزيز الإيجابي معناه افعل، تعزيز سلبي معناه لا تفعل بأي طرق من الطرق أو بأي درجة من درجات التعزيز الإيجابي أو السلبي. إذن فلابد من أن نتصور تصورا صحيحا، ثم نحكم حكما صحيحا، ثم نعزز ونختار معززا صحيحا. كنا في مجلس الماضي تكلمنا عن أخص خصائص الأطفال، من أجل أن نتصور تصور صحيح عن الأطفال درسنا دراسة سريعة، قلنا سنمر على 12 صفة من صفات الأطفال، هذا مرور سريع لمجرد أن يكون عندنا علم بمن نحكم عليه فقط، وإلا فليس في طريقنا أن نتكلم عن سلوكيات الأطفال وخصائصهم ونفسيتهم وما يتعلق بالسن ومراحل النمو وما شابه. هذه طريقة جيدة ومطلوبة، لكن ليس هذا في طريقنا، نحن نقصد قصدا إلى التطبيقات العملية للتربية المثالية، هذا هو قصدنا الأساس. فقلنا في مجلس الماضي إن فيه خصيصة هي أخص خصائص الأطفال، حد فاكر؟ 1 2 3 إيه ده معاذ فاكر؟ قول يا معاذ، قول قول صح، جميل ما شاء الله. القفص ده مين اللي يعمله، الأب ولا الولد هو اللي يعمله؟ الأب هو اللي يعمله له، الله يفتح عليك ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله خير. حد فاكر أخص خصائص الأطفال؟ نعم، ثم يتعلمون ولا ثم يعلمون؟ الأطفال أخص خصائص الأطفال هو أنهم لا يعلمون شيئا ثم يعلمون الأشياء شيئا فشيئا، هذه أكبر خصيصة للأطفال، أكبر ما يخصص أو يفصل أو يميز ولدك عنك ويميزك عن ولدك هو أنه لا يعلم شيئا. أخذناها من قول الله تبارك وتعالى، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب ويتعلمون ويعلمون الأشياء شيئا فشيئا في الآية أيضا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه هي الأدوات التي سيعلم بها شيئا فشيئا. غالب الصفات تندرج تحت قسمين كبيرين، كل منهم تحت أنه لا يعلم. القسمين الكبيرين أنه لا يعلم، إذن فهو جاهل فيتصرف تصرف الجاهل، لا يعلم فهو لا يملك علما فيتصرف تصرفات من يريد أن يتعلم بس. فقلنا سنضرب مثالا للأولى بست صفات، وفعلا ذكرنا ست صفات في المجلس الماضي، وذكرنا هذه الصفات تندرج تحت الحزمة الأولى، الصفة الأساسية الأولى، وهو أنه لا يعلم شيئا، إذن فهو جاهل فتصرفاته تصرفات قليل العلم. وفي المقابل هناك ست صفات أخرى لن نتكلم عنها، موعدنا أن نتكلم عنها في هذا المجلس إن شاء الله، كلها تحت الصفة الأساسية الثانية، وهي أنه لا يعلم شيئا فيريد أن يتعلم. أحسنت، يريد أن يتعلم. هذه الصفات الست هي كثرة الحركة، كثرة الأسئلة، التقليد، الحافظة القوية، نمو لغوي هائل، السادسة الرغبة في التجربة. فأول واحدة منها، أول صفة من هذه الصفات الست، كثرة الحركة. هيئة الإنسان وهو يبحث عن شيء هي هيئة الطفل وهو صغير. الطفل وهو صغير تجده كثير الحركة، لا يريد أن يجلس، وإن أجلسته رغما عنه أو أحكم في مكان يتحرك في نفس المكان، يضرب الذي بجواره، يحرك يده، يلتفت، يضع رجل على رجل، لابد أن يتحرك. هي وهبة من الله تبارك وتعالى. هيئته على هذه الحال هيئة إنسان ضاع منه شيء وهو يبحث عنه، كأنه هكذا. وفعلا هو يريد أن يبحث عن العلم، يريد أن يتعلم، يريد أن يتهيأ لما هو مقبل عليه من تكليف الله تبارك وتعالى له بعد أن يصل إلى التكليف. هذه الصفة وهي صفة كثرة الحركة، كثير من الناس ممن تكلموا في التربية قالوا هذا مما يدل على ذكاء الطفل عندما يكبر، يعني كلما وجدته يتحرك بكثرة، طبعا إلى حد سنذكره الآن، كلما وجدته يتحرك بكثرة تعلم أن هذا من دليل أنه عندما يكبر إن شاء الله سيكون له ذكاء وتحصيل بمقدار هذه الحركة. حتى قالوا عرامة الطفل في صغره زيادة في ذكائه في كبره، ونسبوه حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح، لكنه من حكيم كلام الناس، أن الطفل الصغير إذا كان تحركه ما زال في الجهة الصواب فإن هذا يدل على ذكائه إن شاء الله عندما يكبر، لكن الطفل الجالس الذي لا يتحرك لا تظن أن هذا أدب، هذا شيء غير عادي غير طبيعي، فلابد من البحث عن الأسباب. أما وهذا مهم جدا أن نذكره هنا، أما ما يشتكي منه بعض الناس من فرط الحركة فهذا ليس في موضوعنا، هذا شيء مرضي. نحن لا نتكلم عن الطفل الذي يجلس لا يتحرك، هذا يحتاج إلى أن يتابع، لابد أن عنده شيء غير طبيعي. ولا نتكلم عن طفل لا يجلس إطلاقا ويصدر منه أفعال وفرط حركة شديد جدا، هذا أيضا ليس في كلامنا، إنما نتكلم عن كثرة الحركة التي هي مظنة الطفل في هذا الوقت أن يكون بيتحرك بالتحرك ده، لكن إذا زاد الأمر عن هذا الأمر لابد أن يلتفت إليه الوالد والوالدة، شيء غير طبيعي. يعني مسألة الحركة الزائدة هذا يمكن أن يكون مرضا، يمكن أن يكون مرضا في بعض الصور. فلا نجعل هذا من جملة الصفات أو خصائص الأطفال العادية، لأننا قلنا هذه الصفات التي للأطفال كلها صواب لو كانت في مكانها. تذكرون السؤال الذي سألته في هامش الخطبة الماضية؟ أي نعم، قلنا الأطفال عجينة شلال، اختر واحدة. الصواب أن الأطفال شلال مش عجينة. هذه الصفات التي عندك لا تتصور في نفسك أنك ستوقفها، لكن تصور في نفسك أنك ستوجهها، مثل الشلال، فما يفكر أحد أبدا أن يقف تحت الشلال ويمنعه، لكن الناس تفكر في ماذا؟ في أن توجه الشلال وأن تستفيد منه، هذا هو كل مطلوب. فهذه الصفات لا نستطيع أن نقول إنها صفات سلبية سيئة، لا، إنما نقول هذه صفات طبيعية استثمرها أنت. كل المطلوب هو أن تمنعه عن أن يصل بهذه الصفات إلى الخطأ، وأن توجه هذه الصفات إلى الصواب الذي من أجله جعل الله عز وجل له هذه الصفات في هذه المرحلة، من أجل هدف، هذا الهدف ساعده على تحصيله. هذا الهدف الذي ذكرناه هو الهدف الكبير، أنهم يريدون أن يتعلموا، فساعدهم على هذا، أعطيهم هذه الفرصة تكون بهذا قد وجهت. لكن مع ذلك هذه المسألة المرضية سأستفيد منها فائدة تستفيد منها أنت إن شاء الله. ما هي؟ لما بحثت في قضية الأطفال مفرط الحركة بطريقة مرضية، متى يتحول الطفل من حركة كثيرة عادية إلى حركة كثيرة غير عادية وتصبح مرض؟ متى ولماذا؟ هذه الجزئية أرى أنها لا علاقة بموضوعنا. لماذا؟ حتى لا يتحول طفلك من أن يكون يكثر الحركة بالطريقة العادية للأطفال إلى أن يكون طفل يكثر الحركة بطريقة غير عادية فتصبح مرضية. على الأقل ننتبه، هذه الجزئية أرى أنها لا علاقة بموضوعنا، ولذلك أنا جمعت لك بدون ما يعني نستغرق في الكلام في هذا الموضوع، جمعت لك 20 نصيحة للحذر من أن ينتقل الطفل من كثرة حركة عادية في هذا السن إلى كثرة حركة مرضية. أو قل هو في نفسه العشرين نصيحة دي والعشرين نصيحة دي هي في نفسها عبارة عن نصائح لتهدئة الأطفال، هي نفسها. إن كانت هذه النصائح قد وضعوها للأطفال مفرط الحركة المرضية، فنحن إذا استفدنا منها أولا نجنب أولادنا أن ينتقلوا إلى الحالة المرضية، هذه واحدة. ثانيا أننا سنساعد على تهدئتهم حتى في هذه الصفة غير المرضية، وأن نستثمر هذا استثمارا صحيحا. أقول العلاج التربوي المقترح للطفل مفرط الحركة: رقم واحد، استبعاد كل أنواع الغذاء والعقاقير المحتوية على المنكهات والمنونات الصناعية من غذاء الطفل، دي مسألة مهمة جدا. إبعاد كل الملونات الصناعية والمنكهات، يعني التي تعطي لونا والتي تعطي طعما طالما إنها صناعية، يقولون مصرح بها، معلوم ممنوعة، ليس الكلام إنها مصرح بها أو ليس مصرح بها، مصرح بها وليس مصرح بها هذه عتبة عندهم هم، هذه العتبة تتعلق بإدخال الأمراض أو عدم إدخال الأمراض. نحن لا نتكلم عن هذا، نحن نتكلم عن تأثير هذا على تربية الطفل. فهذا هذه المنكهات أو الملونات لا يحسن أبدا أن تصل إلى طفل. أنا أقول النصيحة التي أذكر نفسي بها وأذكر كل إنسان مسؤول عن طفل في قضية الناحية الصحية، أني أقول اتق الله في ولدك ولا تدمر له جهازه المناعي الذي أعطاه الله تبارك وتعالى إياه، وهو أعظم وأهم وأقوى من جيوش الأرض. فلماذا ندمره ثم نبحث بعد هذا عن أشياء أخرى؟ لماذا لا نعتني به في نفسه؟ ما علاقة هذا موضوعنا الذي نتكلم عنه؟ علاقته أن أول ما يدمر جهاز المناعة في ولدك هي هذه الأشياء، هذه الملونات وهذه المنكهات وهذه التي المأكولات التي يأكلها، هذه كلها تقضي على جهاز المناعة في الولد شيئا فشيئا شيئا فشيئا، حتى إذا جاءه أضعف مرض أثر فيه. الطريق الذي لابد أن يسلك، لابد أن نسلك المسلك الهام المسلك الجاد في إبعاد أولادنا عن مثل هذه الأشياء التي حببوهم فيها بالشكل الجميل، والولد أصبح يعني تعطيه ولو حلوة مهما كان شكلها مهما كان طعمها طالما أنها في ورقة مزوقة بهذه الطريقة أحب إليه، طالما أنها تباع أحب إليه. البطاطس المعمولة في البيت لا لا لا لا لا لا تقبل، لكن لابد تكون في هذه الورقة الجميلة من الخارج، حتى إن يعني يستخفون بعقولنا ويكتبون في الإعلانات من البطاطس الطبيعية، كأن البطاطس الطبيعية شيء نادر ما يقابله أحد في الحياة، فهم حصلوا عليها وجاءوا إلينا ببطاطس طبيعية. ما معنى من البطاطس الطبيعية؟ هذا شيء يغريني، البطاطس الطبيعية موجودة في البيت، فلماذا أذهب إلى هناك وأشتري هذه البطاطس الطبيعية وهي موجودة في البيت والحمد لله، وأنا أشتري قرابة ربع بطاطاية بثمن 2 كيلو أو 3 كيلو؟ ما هذا التفكير؟ استخفوا بنا واستعانوا بأولادنا علينا. ولدك أمانة عندك، سألت أن الأم تسكت ولدها روح اشتري، الأب روح اشتري، الولد مع والده في الطريق ويلح أريد أن أشتري خلاص روح اشتري، هذا كله مدمر. الطفولة أمرها خطير غير الكبار. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الرضاعة في المجاعة، الرضاعة في المجاعة، يعني من أرضعت في وقت جوع هذا اللبن سيبني في الجسم، هذا اللبن هو الذي يحرم، لكنه لو كبر هذا اللبن لا يكون في المجاعة ولا يحرم. كل شيء في وقته له تأثيره. الست ساعات الأولى من حياة الولد، الست أيام الأولى من حياة الولد، الست أسابيع الأولى من حياة الولد، الست أشهر الأولى من حياة الولد، الست سنوات الأولى من حياة الولد، كلها مهمة. هذا له ما بعده، الملونات والمنكهات، هذه الأشياء الصناعية كلها مدمرة لصحة وجهاز مناعة الطفل الصغير. نزيد عليها في موضوعنا أنها تؤدي إلى فرط الحركة. جاءتني رسالة يحكي فيها صاحبها وأنا أعرفه شخصيا، لكن هو حكاها لي فقلت اكتبها، لابد أن أقراها على الناس. هذه الرسالة فيها أخونا هذا كان مريض، فجاء له الزوار بالمعلبات، معلبات العصير يعني الصناديق الكبيرة دي العصير. طبعا معلوم أن هذا العصير يعني فيه ما فيه، يعني أقل ما فيه ما يكتب عليه، ده أقل ما فيه. عنده طفل، أنا رأيت هذا الطفل قرابة مثلا 5 سنوات تقريبا. الولد كان بيأخذ 8-9 علب من دول يشربهم في اليوم، بيلعب يروح يشرب ويرجع يلعب، ورايح المدرسة ياخد له 2، يرجع المدرسة ياخد له 2، المهم في اليوم يكمل له 8-9. يوم 2-3 وجدوا هذا الطفل غير طبيعي، 3-4 أيام كل يوم يشرب 8-9، وجدوا هذا الطفل غير طبيعي من الحركة، ويظل إلى وقت متأخر وهو مستيقظ ويستيقظ في الصباح مبكرا. الولد تغير، قالوا إيه اللي حصل، إيه اللي حصل في الولد، إيه اللي غيره التغير ده. الوالد انتبه، قال لها العصير ده الولد يعني شارب منه كمية كبيرة، ولعل المواد الحافظة اللي فيه هي اللي سببت له كده. من الغد يأخذ واحدة فقط وهو ذاهب لمدرسة. الولد ظل معه 2 يوم، وبعدين سأل أم وإيه الأخبار وأنا مش موجود، قلت الولد اتغير تماما وعاد طبيعي مرة أخرى. هذه تجربة شخصية حصلت مع إنسان حكاها لي كما هي بدون أن يسبق حتى أن أحكي له عن الموضوع، مجرد أن اتعرفت على الولد فحكى لي ما حصل. تصوروا ما نفرط فيه من حقوق أولادنا، حتى في المسائل الصحية، حتى في المسائل الصحية نفرط في حق أولادنا. أظن التبعة كبيرة والمسؤولية كبيرة، لابد أن ننتبه. يقول ومن أمثلة أنواع الطعام المستبعد من غذاء الطفل الآيس كريم ولحوم اللانشون والشاي والمشروبات الصناعية وأنواع الكعك. هذه كتب علمية، ليس في مجلات ولا في مواقع على الشبكة العنكبوتية، هذه كتب تخاطب من يدرسون التربية في أماكن أكاديمية، يعني ما يكتبون هذا الكلام كتابة والسلام، هذا ينتج عن بحوث. ومن أنواع الخضر والفاكهة الممنوعة للطفل، معنى كلمة ممنوعة أنه يمكن أن يمر عليه، لكن هذا الذي يمكن أن يمر عليه لو جعلته من جهتك ومن جهة عمه وخاله وجده لن يمنع، فامنعه أنت عندك حتى إذا ذهب إلى غيرك وأخذ منه يكون هذا هو القدر المسموح. يقول ومن أنواع الخضر والفاكهة الممنوعة الفراولة والعنب والخوخ والزبيب والطماطم والخيار. ومن الأدوية الأسبرين خاصة. يقول وحتى الأدوية والفيتامينات التي فيها ملونات، حتى هذه أيضا استعمالها يضر في موضوعنا وهو الحركة الزائدة أو فرط الحركة. لا، الولد معنى منع إيه؟ معنى منع إيه؟ إحنا قلنا من الممنوع الفراولة، صحيح كده؟ أنت تقلل من شراء هذه الفاكهة إلى البيت. 2، جئت في مرة من المرات وجئت بالفراولة ودخلت بها البيت وأنت تعلم أن هذا الولد ينبغي أنه لا يعني يكثر منها، فتعطيه 1-2، تعطيه كوب منها عصير لكن يكون مخفف جدا، أنت فاهم ومتابع والأم متابعة وتفهم أن هذه الأشياء تقلل مع الولد. لكن طبعا ليس معناها شأنها شأن الخمر مثلا، يعني لا يراها الولد حتى إذا رأى عند الناس يقول إيه البتاع دي شكلها أحمر دي شكلها جت منين، لا ليس لهذه الدرجة طبعا. لكن مثلا إنسان تقدم له الفراولة ويقول لك لا يعني أنا أشرب بس نصها عشان بتعمل لي حساسية، مثل هذا يعني يعلم الفراولة ويعلم طعمها وممكن يأخذ منها شيئا قليلا لكن لا يكثر منها لأنها اللي هو النشاط الزائد. تلاقي الولد يسهر كتير ويستيقظ في الصباح مبكر، مش يسهر كتير عشان ينام كتير، تلاقيه تركيزه قليل، تقعد معاه هو مجرد ما يقعد معاك 2 دقيقة بعد كده يزهق يمل، لا خلاص عايز يقوم بقى خلاص. هتقولي دي موجودة في كثير من الأطفال، لكن مش كل الصفات دي موجودة في كل الأطفال. يعني بمجموعها ممكن تستضيء هذا الطفل من النوع ده أو لا. قدرته على أنه يظل أمام كلام مستمر ضعيفة جدا، وعشان كده علاجاته مختلفة عن وتعاملاته مختلفة كما سمر علينا إن شاء الله. التعامل معه مختلف. رقم 2، استبعاد التسرب الإشعاعي من التلفزيون والكمبيوتر والمحمول ولمبات الفلورسنت والتسمم بالرصاص. التسمم بالرصاص ده موجود في إيه؟ في البنزين، يعني شم العدم كتير. إيه تاني؟ المصانع والعدم وما شابه، يعني في الأدخنة. إيه تاني غير كده؟ الألمونيوم. الألمونيوم خاصة أنواع الرديئة منه، ومع كثرة التخليط ما شاء الله كأنه يعني شكله بيعمل تفاعل للولد. الأم حاطة الأكل يطلع كمية رصاص ما شاء الله تخلي الولد يبقى عفريت. إيه تاني في تسرب عنصر الرصاص ويخفى على كثير من الناس؟ أي نعم، هذا مهم جدا. لعب الأطفال البلاستيك. لعب الأطفال البلاستيك إن كانت من أنواع سيئة، والأولاد في الغالب بيأخذوا هذه اللعب أضعاف في الفم، غالبا بيكون فيها مثل هذه المشاكل. لذلك في الدول اللي بتحترم نفسها لعب الأطفال تصنع من أنواع بلاستيك معينة، ولابد أن يكون لها ترخيص معين حتى إذا تعامل معها الطفل لا ينتقل إليها هذه الأشياء الضارة. استبعاد التسرب الإشعاعي من التلفزيون. أنا كتجربة شخصية عندي، الولد الذي يأتي الدار عندنا في دار التحفيظ، مجرد النظر إليه أعرف إن كان بيتفرج على التلفزيون كثير ولا لا. مقصودي من كده إن هذه العادة، جلوس الأولاد أمام التلفزيون أو أمام الكمبيوتر أو يكون معاه جهاز محمول أو بيلعب به كثير جهاز الوالد أو ما شابه، هذا يسبب ضررا إشعاعيا يؤثر على المخ، يؤدي في النهاية إلى كما قلنا إلى فرط الحركة أو الحركة الزائدة. رقم 3، استبعاد المشاكل المنزلية بينه وبين والديه وبينه وبين إخوته وبين الوالدين بعضهم وبعض. دخلنا قربنا شوية من الناحية التربوية، الابتعاد عن المشاكل الأسرية لأنه يؤدي إلى شعور الطفل بأنه عاجز عن أن يفعل شيء. وعايزك دايما تعرف المعلومة دي، إذا شعر الطفل بأنه عاجز عن شيء فاعلم بأنه لابد سينتج عنها تصرف غير صحيح، حتى لو كان هذا العجز عجز قدري. يعني من أكبر أسباب حصول فرط الحركة الطفل إذا شعر بأنه لا يسمع جيدا أو لا يتكلم جيدا أو لا يرى جيدا. دايما لما يشعر بشيء من العجز يحاول أن يعوضه بتصرفات زائدة. حكى لي بعض الإخوة بالمناسبة تذكرت الآن أنه حصل شجار بينه وبين زوجته أمام الطفل. الطفل لم يستطع أن يفعل شيئا من هذا الشجار إلا أنه دخل في حجرة وأغلق الباب وظل يكسر فيها ويفتح النور ويقفله وعايز يكسر الكهرباء وما شابه. الحركة الزائدة غالبا تنتج عن عجز الإنسان عن أن يفعل شيئا فيعوضه في شيء آخر. رقم 4، أشعر الطفل بأنه جزء مهم في الأسرة. هذا من أشياء التي ينصح بها، أشعر الطفل بأنه جزء مهم في الأسرة. رقم 5، لا تهدد مع هؤلاء الأطفال لأنه سينسى تهديداتك سريعا. يعني بناخد بالك الطفل ده مش من النوع اللي تقول له لو عملت كده هضربك، هيعمله، مش عناد. قد يقول لها ايه؟ ان هو مش هيحفظ كلامك ده وهينساه كمان شوية. من طبيعته اللي فيه الصفة دي، من طبيعته انه مش هيتذكر النصائح دي. هتقول له وانت رايح عند عمك ما تحوتش على حد وتقعد تتفرج عليه في الشارع، يعمل زي ما انت قلته بالظبط، انه ما يعملوش، يعني يروح عامله هو ينسى. هؤلاء الأطفال في تركيزهم يكون ضعيف. رقم 6، لا تعاقب بأن تقول أنا لا أحبك. فاكرين احنا اتكلمنا عليها قبل كده دي، لكن مش من الباب ده. عندما تقول له أنا لا أحبك معناه قلق وعدم أمان، فهذا يجعله يشتط ويزداد في هذه التصرفات. رقم 7، لا تحقره أو تعنفه وخاصة بصوت مرتفع. تلاقي واحد بيكلم ابنه يقول له ما تعلي صوتك، أنت بهذا تعلمه أنه هذا الذي تناهى عنه هو طريقة للحصول على الحق، بس هو بتاعك أنت يعني بالعافية كده عشان أنت قوي خدت الحق ده وسبت له الحق التاني. لا. رقم 8، وثق صداقتك معه. ودي نصيحة بقى تتقال في كل إنسان بيشتكي، أي حد بيشتكي من ابنه في أي حاجة، أول شيء تنصحه به أن تقول له وثق صداقتك مع ولدك، هذا أول الحلول. رقم 9، لا تكثر من الشرح والتفسير لأن ذلك يربكهم. الأطفال اللي هم بتوع الحركة كتير دول ما تقعدش بقى تفهموا تفاصيل الموضوع، وبعد ما تروح عند فلان تروح واخد بقى الحاجة دي وموديها عند مش عارف إيه، هو عرف الأولانية كل اللي بعد كده نسخه خلاص، هو عرف أول واحد. رقم 10، قل له ما يجب عليه أن يفعله لا ما يجب عليه ألا يفعله. ما تقولوش ما تعملش ما تعملش ما تعملش، لكن قل له اعمل اعمل اعمل، يعني خليها بالإيجاب مش بالسلب. رقم 11، دي فعلا عايزة مهارة، والمهارة دي في الغالب مش موجودة عند الأم. ايه هي المهارة دي؟ بتقول المهارة دي تصرف كما لو كنت تتوقع أن يطيعك. أنا أحيانا أسمع الأم بتؤمر ابنها بأمر لهجة الأمر إنها بتقول له أنا عارف أنك مش هتعمل، فده يعملوا ايه؟ يدلوا طمع في انه فعلا ما يعملش، ما هو عارف ان هي متوقع منه كده. انا اقول هذا الكلام انا اشعر به بنفسي، تقول لي طيب ما هو الطفل الصغير ده مش هشعر به، انت شعرت به انت كبير وراجل بتفكر في التربيه شويه، لكن الطفل الصغير ده هياخد باله؟ اقول لك الطفل عنده حساسيه اكثر من الكبار لكل ما يخص التربيه، يعرف كل حاجه. اللي انت بتقول عليه ان الكبير لا ينتبه اليه، هذا الصغير ينتبه اليه لانه يخصه، والله عز وجل اعطاه هذه الملكه من أجل أن يتعلم ومن أجل أن يتربى. فبعض الأمهات هي بتكلم ابنها، وبعض الآباء هو بيكلم ابنه وبيأمره والأمر فيه يعني كأنه بيأمر واحد أكبر منه. اتصرف مع هذا الطفل غير الطائع لك والأمه على أنه هو طائع. رقم 12، أطلب منه شيئا واحدا في وقت واحد. قلناها دي أو المحنة لها منذ قليل، اللي هي مسألة انك ما تربكهوش باوامر كتير، انت ركز معاه في حاجة واحدة قول له اعملها. رقم 13، التكرار مهم، تقول مرة واثنين وثلاثة الحاجة اللي انت عايزها لغاية لما يلتزم بيها. رقم 14، الاثابات والتشجيع، الاثابة والتشجيع يساعدان مساعدة فعالة. رقم 15، لماذا لا تعزز السلوك الايجابي؟ لماذا؟ اي سلوك سلبي ما هو؟ بيضرب اخوه، ده السلوك السلبي. نقول لك من أجل القضاء على هذا السلوك السلبي ماذا تفعل؟ عزز السلوك الإيجابي المقابل. قلنا كل سلوك سلبي في مقابله سلوك إيجابي، وكل سلوك إيجابي في مقابله سلوك سلبي. فكذلك هنا، لماذا نحن دائما وغالبا نهتم بالتعزيز السلبي اللي هو ما تعملش ما تعملش ما تعملش ما تعملش؟ ما فيش حاجة عندنا بتقول اعمل، بس العكس. ما فيش حاجة عندنا بتقول ان احنا نعزز السلوك الايجابي المعاكس للسلوك السلبي اللي انت مش عايزه. يعني مثال، بيضرب اخوه، فاذا ضرب اخاه فلابد ان تعزز هذا تعزيزا سلبيا. في المقابل تعزز تعزيز ايجابي، هو انك اذا وجدت منه تصرفا جيدا مع اخيه في مرة لا تسكت، لا تمرر، ما شاء الله وجميل، وتكافئه اول ما يفعل فعل صغير في الاتجاه الذي تريد. تعزز هذا من أجل أن يزيد على الآخر، لأن كل تعزيز سلبي قلنا في مقابل تعزيز إيجابي. واضحة دي؟ دي مهمة. طيب رقم 16، احكم على التصرفات وليس على الطفل. جميلة دي، مثل هؤلاء الأطفال. طبعا النصائح دي ممكن تصلح مع كثرة من الأطفال، لكن يعني أحوج ما يكون لها أطفال لما يكون لهم ظروف خاصة. إنك لما تيجي تحكم تحكم على التصرف مش على الطفل، فما تقولش انت مخطئ او انت سيء، لكن تقول ده تصرف غلط او ده تصرف سيء. يبقى انت بتحكم على ايه؟ على التصرف مش على الطفل، لانك انت بتقول له غلطان غلطان غلطان، انت بتكرس عنده شعور التدني ده واحتقار الذات، اللي ربما ينتج عنه انه يعبر عنه بماذا؟ بالحركة الزائدة. رقم 17 وانت تتكلم معه تكلم ببطء وهدوء وثقة وحزم. حاول وانت بتكلم الاولاد اللي فيهم حركة زائدة انك تحط عينك في عينيه الاول كده وبعدين تطلب منه، لكن مسألته وهو ماشي وهو رايح هات مش عارف ايه مش هيركز معاك، هو مش مركز اصلا. فانت بتتكلم تتكلم بهدوء بحزم وانت تعلم ان كلامك سيطاع وانت واثق بان كلامك سيأتي بنتيجة. رقم 17 تكلم معه ببطء وهدوء وثقة وحزم. رقم 18 اجذب انتباهه اولا قبل ان تطلب منه، حط عينك في عينيه. رقم 19 ابعده عن الاماكن الصاخبة التي تستثيره. يعني هذه الكلمة ممكن ان تكون مناسبة اكثر للمعلمين، ولد فيه الصفة دي وبعدين لقيته عمالي انت دخلت الفصل لقيته وانت سايبهم عمالي يتجننوا وتنططوا ويعملوا، الولد ده عايز تتصرف معاه ما تتصرفش معاه في البيئة دي، حاول انك تنعزل منه بعيد شوية عشان يكون هذا الكلام يعني ارجى انه يقبل منك لانك ابعدته عن هذه البيئة التي تستثيره. 20 والاخيرة السماح له ببعض النشاط الجسمي، يعني تدخلوا بقى في رياضة، في سباحة، في ركوب خيل، في مشابه من هذه الأشياء ليستفرغ منها بعض الشحنة التي عنده، هذا النشاط الزائد الذي عنده. تكلمنا فقط عن الصفة الأولى من صفات الأطفال وهي كثرة الحركة. الصفة الثانية كثرة الأسئلة، وهذه من صفات الذي يعلم ولا الذي لا يعلم؟ الذي يعلم ويريد أن يعلم فيسأل. حتى إن بعض الباحثين يقول إن 15% تقريبا من كلام الأطفال أسئلة، وغالبا الطفل لما يسأل هذه الأسئلة في الغالب لا يسألك هذه الأسئلة، والنقطة دي مهمة جدا لابد أن نعلمها لنحسن التصرف مع الأطفال. غالبا الأطفال يسألون هذه الأسئلة ليس يسكتهم أن تكون إجابة مفيدة مقنعة، لا لا لا خالص، لا تتصور هذا. كل الذي يريده منك أن تعطيه إجابة، إجابة والسلام، أيا كانت هذه الإجابة، حتى لو كنت تعيد نفس الكلام الذي قاله هو. مثال مثلا الطفل يسأل أسئلة، طبعا الأطفال لهم أسئلة ما شاء الله ممكن تكون محرجة جدا وصعبة جدا عند بعض الناس. ممكن ولد يسأل أبوه مثلا يقول له هي أختي ما فيش في بطنها طفل صغير ليه زي أمي؟ السؤال ده انت اول ما تسمعه فانت عمال بقى تدور ايه هتقول ايه هتتكلم فين. لا، المسألة سهلة خالص، انت مجرد تجيب عليه بأي إجابة، شرط ان تكون صحيحة بسيطة، لا يلزم ان تكون مفيدة، لا يلزم ان تكون مفيدة لكن تكون صحيحة. فتقول له مثلا علشان ما ينفعش البنت تجيب اولاد غير بعد ما تتزوج، تقول له نفس الكلام، هو بقول لك ليه ما ينفعش؟ قلت له عشان ما ينفعش. المهم انك تجيب على هذا الكلام بس، هو ده كل المطلوب. لذلك أقول الاهتمام بالسؤال أهم من الإجابة عليه. أحيانا الطفل يكون كل اللي هو عايزه منك أنك تهتم بالسؤال، فبس يجي لك ويقول لك هي كازابلانكا دي فين؟ سمعت واحد يقول كازابلانكا دي بلد موجودة فين؟ فتقوله في آسيا، يروح سيبك وماشي. هو عارف آسيا فين؟ من آسيا دي هو ما يعرفش، ما سمعش عنها. المهم جاوبته وخلاص. فهو يسأل نعم، ولو سأل آسيا دي فين تقول له ايه؟ ها؟ بيننا وبينها طيارة كده بتمشي كذا مثلا كيلو. المهم ان تكون هناك اجابة، لانه الاهتمام، مرة اخرى، الاهتمام بالسؤال اهم من الاجابة عليه. ليس المهم ان تكون الاجابة مفيدة، المهم ان تكون الاجابة صحيحة بسيطة. المهم تكون الاجابة صحيحة بسيطة، لكن لا يلزم أن تكون مفيدة تعطي معلومة. انظر إلى مقصود الولد وليس إلى قصد الولد، المقصود غير القصد. ممكن يكون الولد جاء إليك فقط ليسألك لتهتم، أظهر له الاهتمام لأنك علمت ما الذي يريده من هذا السؤال. هو لا يسأل للعلم، إنما يسأل لماذا؟ ليهتم به. خلاص، فخليك كده لما تلاقيه هو داخل عليكم يسأل السؤال، شوفوا بيسأل السؤال ليه. بيسأل السؤال علشان كلمة قالت فعلا وعايز أي إجابة أعطيه إجابة. بيسأل السؤال لأنه بقاله كتير قاعد وانت ما اهتمتش بيه ولا كلمته، أو لأنك بقالك كتير بتقول له اقعد على الكرسي ما تقومش، فبيسألك السؤال ده عشان يقول لك أنا لسه هنا. افهم إيه مقصوده، مش قصده من السؤال. فممكن يسألك سؤال وانت تنظر تقول له، بيسألك سؤال فتقول له تعالى أنت فين وإزيك مش عارف إيه، سابك ومش. أنت فاكر يفضل واقف ويقول لك لسه ما جاوبتنيش على السؤال؟ مش هيحصل. لأنه في الحالة دي لو أنت شخصت الحالة صح هتبقى الحالة دي حالة طلب اهتمام، فأنت تعطيه شيء من الاهتمام لين صرف خلاص. فانظر إلى مقصوده وليس إلى قصده. اسأله إذا لم يسألك لتعلمه. في بعض الأطفال بيبقى قليل الكلام، قليل السؤال، ما فيهوش الصفة اللي احنا بنتكلم عليها دي بوضوح. يحصل شيء غريب، تيجي انتبه وبعدين بصلك وما سألش، تعمل ايه انت؟ تروح سأله وتسأله عشان تجاوبه، لأنه انت عارف انه ما يعرفش. وده حصل من المربي الأكبر صلى الله عليه في مواقف كثيرة. أتدرون من المفلس؟ هو يعلم أنهم لا يعلمون. أتدرون أي شهر هذا؟ هم يعلمون، ومع ذلك لأنهم يعلمون أنهم ما سأل هذا السؤال إلا ليعلم قالوا الله ورسوله أعلم. في حد من الموجودين في شهر الحج ومع النبي عليه الصلاة والسلام يعلمون ما معنى ما أي شهر هذا ولا أي يوم هذا ولا أي بلد، ومع ذلك يقول الله ورسوله أعلم؟ لأنهم يعلمون أنه إذا سأل هذا السؤال فإنه سأل ليعلم، فلا يقطعون عليه غرضة فيقولون الله ورسوله أعلم عشان يقول لهم المعلومة اللي بعدها. فإذا لم يسأل، يعني مثلا حصل رعد، صوت الجميع انتبه ليه، فتلاقي هذا الطفل اللي قليل السؤال ينتبه ثم يسكت والعيال يفكر ايه الاشياء دي ولا يسأل. اقطع عليه هذا الخلاء اللي بينه وبين نفسه ويقول له تعالى انت عارف ايه ده، انت كنت تسأله، يقول لك مش عارف او يسكت، تروح انت حكيله وتقول له عشان كذا كذا كذا كذا. فاذا لم يسألك هو، اسأله انت لترد عليه ولتعلمه. من الخطأ في مسألة كثرة الأسئلة، من الخطأ أن تنهره بسبب كثرة الأسئلة. أظن دي شكوى حصلة من كثير من أمهات للأسف الشديد. لو تذكرون هذه الصفات لما ذكرتها لك قلت الذي لا يراعيها في الصغر سيندم عليها في الكبر لما يكبر الولد. هذه الصفة، صفة كثرة الأسئلة في الأطفال الصغار، لو نهرته عن كثرة الأسئلة، أنت كل شوية تسأل ابعد عني دلوقتي أنا مش فضيالك أنا مش فيقالك، لو حصل كده نفس المنظر ده، هما الاثنين يكبروا وهذا الطفل تجد نفس الأم تقول الولد ده أنا مش عارف أكلمه مش راضي يقعد معايا. ما أنت اللي عملت كده، لما كان هو بيسأل كنت بتمنعيه من السؤال، دلوقتي أنت اللي بتطلبيه بأنه هو يكلمك ويحكي لك حياته وهو أخرجك تماما من حياته. لماذا؟ لأنه هو صغير ما استثمرتي هذه الصفة فيه. إياك أنك تنهر الولد عن كثرة الأسئلة، لأنك لو نهرت الولد عن كثرة الأسئلة أنت في الحقيقة نهرته عن أن يسأل، مش نهرته عن كثرة السؤال. الولد مش هيميز ما بين دي ودي. لما تقول له ما تسألش ما تسألش، أو حتى لو قلت له ما تسألش كتير ما تسألش كتير، أو أنا مش فاضية دلوقتي، هذه الكلمة معناها أنه لا يسأل، مش معناها أنه يدور على موعد مناسب ويسأل، لا هيسكت خالص عن السؤال. اثنين، انك بخسته حقه في ان يتعلم. وبعدين يا جماعه لو احنا يعني حسبناها هتاخد كام، يعني الاجابه على سؤال ولد هتاخد قد ايه؟ يعني هتاخد نص دقيقه؟ ما تعطي له نص دقيقه دي، لان هذا الاستصحاب وهو كبير ستجده موجود. يعني مشاكلنا كلها ممكن تتحل مع الاطفال في اشياء صغيره. تذكر المثال اللي ذكرته لك في مساله عبور الطريق؟ نكتة بسيطة، كلام بسيط جدا جدا، هتقول له ايه؟ هتقول له طب امسك ايدي النهاردة، انا بمسك ايدك كل يوم، امسك ايدي النهاردة وعدين الطريق. خلاص اعرف هو عايز ايه، اعطيه شيء من الاستقلال. طلبه في انه يكون انسان، بيربي شخصية انسانية علشان بعد كده يقابل الحياة بها. رقم اثنين، ان تجيبه باجابات خاطئة. اذا اجبته باجابات خاطئة بخسته حقه في ماذا؟ في أن يتعلم. مثل الأولى، وأيضا أجبته بإجابة علمته تعليما ليس صحيحا، فأخذ معلومة. وقلنا في الصفات التي ذكرناها في المجلس الماضي، قلنا من جملتها أنه يصدق كل شيء، فلو أجبته بإجابة خاطئة سيصدق. سمعت واحد من أولياء الأمور ابنه بيقول له: أنت ليه منعني أضع أصبعي في أنفي؟ لازم أستعمل المنديل ليه؟ فأجابه إجابة خاطئة. قال له: عشان أنت لو حطيت صباعك واتزنق مش هنعرف نطلعه، لكن لو حطينا المنديل ممكن نزق المنديل. وزي اللي سأل برضو، اللي سأل أنا جيت منين، السؤال ده بتسيل كتير جدا من الأطفال: أنا جيت منين؟ إزاي جيت؟ فتصور أن بعض الناس يقولوا: إحنا لقيناك قدام مسجد. الأم تقول للولد كده، سواء كانت بتمزح أو لا تمزح، الولد يصدق كل شيء. ما تكذبش على الولد، لا تكذب على الولد، الإجابات الخاطئة سيقبلها ولدك، فتكون قد علمته على الخطأ وبخسته حقه في أن يتعلم. أيضا من الأخطاء أن ترد عليه، وهذا أيضا يحدث من الناس، أن ترد عليه وتقول: لما تكبر، لما تكبر هقول لك. أولا بخسته حقه في ماذا؟ في أن يتعلم. ثانيا هل انصرف ولا تمسك أكثر؟ يتمسك أكثر، صح ولا لا؟ لأنه يرى أن الكبار دي صفة طيبة، يبقى دي حاجة مهمة، فكرست عنده أهمية هذا السؤال. فبعد ما كان مش مركز وسألك سؤال وأي إجابة ستقنعه، قلت له: لما تكبر انتبه لك، لما أكبر يبقى الموضوع مهم. يوم يعمل إيه؟ يحاول يحصل عليه وينتج عنها إلحاح في السؤال أكثر اللي أنت بتعاني منه. ولو ما جاوبتوش يحصل إيه؟ أنه سيذهب إلى غيرك ليسأله ولعله يأخذ منه إجابة ليست صحيحة. من الأخطاء أن ترد عليه عندما تكبر، هذه كلمة ليست صحيحة، لأنها ستوجهه إلى أن يهتم أكثر بالسؤال ويتشوق إلى معرفته، وأنت قد لا تقنعه بالإجابة فيبحث عنها عند الآخرين، والآخرين كثر وقاعدين مستنيين منتظرين أنك بس تشيل إيدك عن ابنك، هتلاقي فيه كتير قوي بيتبنوه ويأخذوه على عاتقهم ويعلموه ما يناسبهم هم. فمن أكبر أسباب إيجاد الود بينك وبين ولدك المصاحبة، وأن تكلمه وأن يكلمك، ومنها أن يسأل. عندنا إن شاء الله تبارك وتعالى مسلك كامل سنتكلم فيه عن مسألة الاستماع مش الإسماع. الصواب هو الاستماع وليس الإسماع، الاستماع وليس الإسماع، خليه هو اللي يتكلم كتير، لأن لما يتكلم كتير وهو صغير لما يكبر بعد كده خلاص هيسمع الكلام وكل شيء سيكون منضبط، لكن لما يحصل العكس ما تتكلمش ما تتكلمش ما تتكلمش بالقوة، بعد كده يكبر ويبقى ليه عضلات، يحصل ايه؟ يتكلم وبالقوة برضه، مش عارفين نمشي عليه حاجة لأنك فرطت في هذه الصفات وهو صغير. تكلمنا في صفتين وتبقى لنا صفات أربع، كنت أتوقع أن احنا سنكمل في هذا المجلس، فإن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم في المجلس القادم عن باقي هذه الصفات. وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.